سمعنا عن المجاهدين الأفغان وعن كراماتهم، فهل هذه الكرامات الصحيحة أم لا؟ نرجو توضيح. حدثنا من لا نستهين العلماء والمجاهدين بوجود كثير منها، وليس كل فرد فرد صحيح، لكن في الجملة حدثنا الأخيار والثقات بوجود كثير من الكرامات، ولسنا مستبعدة، لأن الله يؤمن بكرامات أولياءه على طاعته من كثير الزمن، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وقبل الصحابة أيضا، قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأنبياء الماضين والصالحين الماضين. فالكرامات يجب الله إما بحجة يقيمها الله على العباد، وإما بحاجة للمؤمن فيستحل الله له كرامة إذا في حالته، فقد يكون ظمآن ما عنده شيء فلا يشعر إلا بما يقدم له، ولا يجمع إلى أكاذب حتى يزول ظمأه، كما جرى لكثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وجرى لأم أيمن لما هاجرت فأخذ عطش جاء رجل معلقة في الهواء فشربت منها. إلى غير هذا الكرامات موجودة، فكرامات الأولياء أمرها معلوم، إما بحجة يقيمها الله على أعدائه لنصر دينه، وإما لحاجة في أهل المؤمن من جوع وعطش وضيق يصيبه وإحاطة عدو له فيفرج الله كربته ويرسل له كرامة يخرجه من ذلك الضيق وذلك الحرج. وقد وقع على إخواننا المجاهدين كثير من هذا كثير، أيدهم الله به ونور طريقهم بذلك وشجع غيرهم على الجهاد معهم بما ظهر من صدقهم وإخلاصهم في جهادهم وإيمانهم وطرفه جهادهم، خير عظيم تعلموا وتفقهوا بالدين وعاونوا على الخير ورب الله كل ذلك. هذا الجهاد العظيم قد حصل به خير عظيم للمجاهدين والمهاجرين، وانتفعوا بدعوة إلى الله ودركوا العلوم وتفقهوا بالدين، وأجى الله لهم كرامات تعينهم على الحق وتشجعهم على الجهاد. نعم، كرامة الأحياء والأموات على السواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.